بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا بمشيئة الله عز وجل وبتوفيقه في قراءة هذه الأحاديث التي جمعها الإمام النووي، وهي المعروفة بالأربعين النووية. وكنا قد توقفنا عند هذا الحديث، وهو الحديث 41، وهو من رواية أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الحديث رواه أبو الفتح نصر المقدسي في كتاب الحجة. وهذا الحديث اختلف في تصحيحه، فحسنه الإمام النووي، كذلك حسن الإمام الحافظ ابن حجر بأن رجاله ثقات، وقد ضعفه الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله، بل ذكر أن تصحيحه بعيد، وذكر عدة وجوه تدل على ضعف الحديث. وقد ذكر العلماء الشارحون لهذا الحديث أن هذا الحديث سواء ثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أم لم يثبت، إلا أن معناه صحيح دلت على معناه الأدلة من الكتاب والسنة، وسنذكر بعض هذه الأدلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن أحدكم، هنا الإيمان منفي على مخالفة هذا الأمر، ودل مفهوم الحديث على أن من الإيمان الواجب هما موافقة هوى الرجل لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث له مفهوم موافقة، وهو أن الإيمان ينفع لمن لم يكن هواه متابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومفهوم المخالفة هو أن الإيمان يكمل بأن يكون الهوى تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان المنفي هنا هو الإيمان الواجب، والإيمان عند أهل السنة والجماعة مركب من شعب، يذهب بعض الإيمان بذهاب بعض هذه الشعب، ويبقى ببقاء بعضها. وهذه الشعب أيضا ليست على درجة واحدة، منها ما يذهب الإيمان بذهابها، ومنها ما يذهب الكمال الواجب بذهابها، ومنها ما ينقص الكمال المستحب بذهابها. ولهذا الإيمان بحسب درجة المشروعية ينقسم إلى قسمين: إلى إيمان واجب وإلى إيمان مستحب. فالإيمان الواجب هو مركب من الشعب الواجبة التي شرعها الله عز وجل لهذه الأمة، والإيمان المستحب هو مركب من الشعب المستحبة التي شرعها الله عز وجل لهذه الأمة على سبيل الاستحباب. وقد تقدم تفريق بين الواجبات والمستحبات. والإيمان المنفي هنا هو الإيمان الواجب، أي أنه لا يؤمن الإيمان الواجب حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة وأصلا مهما في هذا الباب، وهو أن الإيمان لا ينفى في النصوص إلا على ترك واجب. لا تجد في النصوص أن الإيمان ينفى على ترك مستحب، وإنما ينفى على ترك واجب، على ترك واجب. ومن هنا قال العلماء أن الإيمان المنفي هنا هو الإيمان الواجب، أي أن الرجل لا يحقق الإيمان الواجب حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا بنفي الإيمان الواجب فإنه لا يستلزم نفي الأصل، بل قد يبقى الأصل مع نفي الكمال الواجب. فالإيمان الواجب له أصل، إذا ذهب الإيمان بالكلية، وله كمال واجب، إذا ذهب هذا الكمال نقص الكمال الواجب ولم يذهب الإيمان بالكلية. فالذي حقق الأصل ولم يحقق الكمال الواجب هو العاقل. ولهذا فأهل السنة يقولون في العصاة أنهم معهم من الإيمان ما يستحقون به مسمى الإسلام، فهم مسلمون، ولكنهم لا يستحقون مسمى الإيمان المطلق، وإنما معهم أصل الإيمان. ولهذا قالوا في هؤلاء أو في العاصي وفي مرتكب الكبيرة أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، معه أصل الإيمان الذي به خرج من دائرة الكفر واستحق مسمى الإسلام، وليس معه الكمال الواجب من الإيمان الذي حققه المؤمن الذي وعده الله عز وجل بدخول الجنة كما في قوله قد أفلح المؤمنون. فهؤلاء المؤمنون هم الذين حققوا الإيمان الواجب الكامل. فالإيمان هنا المنفي يدل على أن هذا الأمر الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو أن يكون هوى الرجل وأن يكون ميله ورغبته وقصده في مجابه النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنه واجب. ولكن لا نقول أيضا إذا وجد الخلل هنا في هذا الباب أنه يدل على الكفر، لأن المسلم قد يكره أحيانا خصوصا في باب الخصومات أن يؤخذ الحق منه لما جبلت عليه النفوس من الشح، وما قد يعتري بعض النفوس من الظلم، فهو يكره هنا الحكم لما في النفس من الضعف ومن هوى النفس، والنفس الأمارة بالسوء تطلب حظها من الدنيا، فهذا قد يكره بعض الأحكام، لكنه لا يكفر بذلك إذا كان معتقدا أن حكم الله عز وجل هو الحق، وأن شرع الله عز وجل هو الحق، وأنه يجب التحاكم إليه. ولكن لضعفه ولضعف إيمانه قد يكره أحيانا أن يؤخذ الحق منه. فهذا يدل على أن هذا الأمر هو من الإيمان الواجب الذي يجب على المسلم أن يحققه. وإذا وجد في النفس شيئا من الكراهية لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على النقص، على نقص الإيمان، وقد يعظم حتى يكون قريبا من الكفر بأن يكره الكثير من شعب الإيمان من أعمال البر، وقد يضعف هذا الأمر. فالإيمان هنا هو الإيمان الواجب. قال حتى يكون هواه، والهوى يطلق في الشرع على معنيين، على معنى صحيح وعلى معنى مذموم. المعنى الصحيح هو ما جاء بهذا الحديث، والمقصود بالهوى هنا ميل النفس وما ترغب فيه. ومن هذا قول عمر رضي الله عنه في قصة أثار بدر عندما تكلم أبو بكر وتكلم هو، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، قال عمر رضي الله عنه: فوجدت هوى النبي صلى الله عليه وسلم مع قول أبي بكر. فالمقصود بالهوى هنا هو ميل النفس، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مالت نفسه إلى قول أبي بكر. فالهوى هنا ليس بمذموم، وإنما هو ميل النفس إلى الشيء. ومن هنا أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما جاء به حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالهوى هنا الموافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمذموم، وإنما هو ممدود وهو من الإيمان. وأما المعنى الثاني من الهوى فهو الهوى المذموم الذي يحمل على المعصية وعلى المخالفة، وهذا الذي قال الله عز وجل فيه: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فنهي النفس عن الهوى المذموم والمعاصي وحب الشر، فإذا نهاها عن الهوى أفلح. فإذا الهوى المذكور هنا هو هوى ميل النفس إلى الشيء، وهو ميل الرجل لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تبعا لما جئت به، يعني أنه أن ميل نفسه موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النفس منقادة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لما جئت به فائدة لطيفة، وهو أنه قال أنه تبعا لما جئت به، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لما أنا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحب ويبغض بحكم عادته بعض الأمور التي ليست متعلقة بالدين، فليس من الدين موافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أحب من الأمور العادية، وكراهية ما كره النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور العادية. مثال ذلك: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى، وكان يحب الزراع من اللحم، فهل يقال أن حب هذه الأطعمة أنه من الدين وأنه يجب على كل مؤمن أن يحب هذا؟ ليس هذا من الدين، لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور هي محبة طبيعية، والناس يتفاوتون فيما يحبون ويكرهون. ولهذا من حكمة الله عز وجل أنه لم يتعلق الدين في هذه الأمور، فالناس يتفاوتون فيما يحبون ويكرهون من الأكل والشرب واللباس، فهذه أمور عادية. كذلك من الأمثلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهها أنه كان كره أكل الضب، وأكل على مائدته، وسئل عنه هل هو محرم؟ قال لا، ولكني أجدني أعاقه. ثم بين العلة في هذا، قال إنه ليس بأرض قومي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كراهيته للضب ولأكل الضب ليس لأنه محرم، ولكن لأن نفسه تعاقب، لأنه ليس في أرض قومه ولم يتعود عليه. وهكذا النفوس شبلت على أن الأشياء غير المعروفة للناس لأنهم لا يرغبون فيها، بخلاف من كانت هذه الأشياء موجودة فيهم فإنهم جربوا أكلها وعرفوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره أكل الضب كراهية طبيعية، ولهذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لما أنا عليه، لأن ما هو عليه أنه يحب ويكره بحكم طبيعته البشرية، ويحب ويكره بحسب دينه. فالمتابع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحب الرجل ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم في الدين، وأن يكره ما كره النبي صلى الله عليه وسلم في الدين. وأما الأمور الطبيعية فإنها ليست من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتابع في هذا، ولهذا أكل بعض أصحابه الضب وكان يكرهه، ولم يكن هذا نقصا في إيمانه، ولربما كان بعضهم يحب أنواع أخرى من الأطعمة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وما كان هذا من النقص في إيمانه. فإذا الأمر هنا مبناه على الدين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لما جئت به. ولعل هذه الألفاظ ومدى دقتها من الشواهد القوية في المتن التي تعزز يعني تحسين هذا الحديث وتقويته، لأن عليه من أنوار النبوة في وجازة ألفاظه وفي قوة عباراته وفي بلاغتها وفصاحتها. أما معنى هذا الحديث فقد دلت عليه عدة أدلة من الكتاب والسنة، وهو أن من الإيمان أن تكون النفس راغبة ومنقادة لما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فبين الله عز وجل أنه لا يحصل الإيمان حتى ينقادوا لحكم النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يجدوا في أنفسهم حرجا من حكم النبي صلى الله عليه وسلم ومن قضائه. ومن ذلك قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وكذلك من الشواهد هذا قول الله عز وجل ولكن الله حبذ إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فأخبر أنه حبذ الإيمان للمؤمنين، وأن نفوسهم تحب الإيمان وتحب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. كذلك قال الله عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فبين أن من هداية الله عز وجل انشراح الصدر للإسلام، وهذا دليل على ميل النفس، وأن من أراد الله عز وجل ضلاله بحكمته وعدله فإنه يجعل صدره ضيقا من هذا الدين كالذي يصعد في السماء، كلما صعد كلما ضاق عليه النفس. ومن الشواهد هذا من السنة أيضا ما تقدم في الحديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام البخاري وهو حديث قدسي يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وفيه يقول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بمثل آدم افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فبين أن العبد إذا أحبه الله عز وجل يكون منقادا لطاعة الله عز وجل وأن جوارحه تكون موافقة لدين الله عز وجل. وهذه الأدلة وغيرها من الشواهد لمعنى هذا الحديث وأن معناه صحيح وأن من الإيمان أن تكون النفس منقادة مائلة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد في النفس انحراف وكراهية لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على نقص الإيمان. وهنا قد يقول قائل: كيف أن هوى النفس وما ترغب فيه وما تكرهه كيف يكون من الدين ونحاسب عليه والإنسان لا يستطيع أن يكون متصرفا في نفسه وفي هواه؟ نقول أن إذا جاء الدليل معلقا على شيء أنه من الإيمان فدل على أن هذا مقدور عليه، لأنه لا يمكن أن يعلق الدين أو أن يعلق شيء من خصال الإيمان على ما لا يقدر عليه الناس، بقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلو لم يكن هذا من وسعنا ما كلفنا، فدل على أنه من وسع الإنسان أن تكون نفسه منقادة موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا لا يعرف إلا لمن عرف الأسباب المؤدية لهذا والتي بسببها يستطيع الإنسان أن يكون منقادا للشرع وأن تكون نفسه موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولعله يأتي بعض الشواهد يعني لتقرير هذه المسألة. ثم إن النظر لأحوال الناس من هذا الحديث فإنهم على أقسام: منهم من انقادت نفوسهم لدين الله عز وجل وهوى نفوسهم موافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من تكون نفسه غير منقادة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه تبعا لهذين القسمين فإن الناس في العمل على ثلاثة أقسام: القسم الأول وهو من كان هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وانقاد في العمل، فالنفس محبة للدين والجوارح منقادة لدين الله عز وجل، وهذه هي النفس المطمئنة التي اطمأنت لدين الله عز وجل وانقادت الجوارح تبعا لاطمئنان النفس. وهؤلاء هم خيار الخلق الذين انقادت جوارحهم ونفوسهم لدين الله، فالنفوس منقادة والقلب منقاد لدين الله عز وجل والجوارح أيضا ممتثلة لما في القلب. ولهذا هؤلاء جعلت سعادتهم في طاعة الله عز وجل وأعظم من حقق هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعلت قرة عيني بالصلاة، وحبب الله عز وجل إليه الدين، وكان يفزع إلى الصلاة في كل وقت ويقول لبلال أرحنا بها، لأنه يجد راحة نفسه في الصلاة. فهؤلاء الذين انقادت نفوسهم، وكذلك من بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأمة، فللمؤمن بحسب درجته من اطمئنان النفس وانقياد الجوارح بحسب ما وفقهم الله إليه من الإيمان. وأما القسم الثاني فهو الذي وجد في نفسه ميل عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فنفسه تنازعه إلى غير الدين، ولكنه يجاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. فهذا هو صاحب النفس اللوامة، فهناك نزاع بين الإيمان الذي في القلب، القلب ضال لكن بأي سبب؟ بفعل العبد، والقلب مهتدي لكن بأي سبب؟ بفعل العبد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جاهدوا في الله عز وجل بجوارحهم فهدى الله قلوبهم، وهؤلاء انحرفوا عن دين الله عز وجل فأزاغ الله قلوبهم. ومن هنا يتبين أن ما قضى الله عز وجل به من ضلال القلوب ومن هدايتها أنه مع حكمة الله عز وجل أنه مقتضى العدل، فالله لم يزغ القلوب حتى زاغت الجوارح. ولهذا من زاغ فيما يقدر عليه عوقب بزيغ ما لا يقدر عليه. يعني الإنسان الآن يستطيع أن يتصرف في قدميه، يمشي أو يجري، وفي جوارحه وفي سمعه وفي بصره، لكن إذا أطلق بهذه الجوارح العنان في المعاصي فإنه لربما أتى عليه وقت يزيغ فيها القلب فلا يملك بعد ذلك قلبه، لا يجد لذة للصلاة، لا يجد لذة للعبادة، بل إذا دخل الصلاة كأنه في سجن، إذا حضر مجالس العلم كأنه في نار، بسبب ما ران على القلوب وبسبب المعاصي. ومن هنا العاقل يحرص هذا القلب الذي إذا زاغ ما استطاع أن يفعل شيئا بصيانة جواره التي هي مقدور عليه، مقدور على الإنسان الآن أن لا يتحرك وأن لا يخرج وأن لا يسمع وأن لا ينظر إلى المحرم، لكنه إذا زاغ القلب إنه لا يستطيع بعد ذلك أن يملك هداية القلب. لهذا قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، زاغوا بجوارحهم أزاغ الله قلوبهم، فإذا زاغت القلوب والجوارح اكتمل الشر والعياذ بالله، ويفضي هذا الأمر بالناس إلى هؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون، يظنون أنهم يحسنون وأنهم يصلحون وهم مفسدون. فهذا مما يدل على أن ميل النفس لدين النبي صلى الله عليه وسلم مع توفيق الله عز وجل أنه مقدور للعبد إذا جاهد نفسه فيه أن يحققه. ومن هنا يتبين أنه من الإيمان المقدور عليه، ولهذا علق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان الكامل الواجب على تحقيقه، ونفى الإيمان الكامل الواجب على انتفاء هذا الأمر، وهو أن لا تكون النفس منقادة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة أيضا ينبغي التنبه لها، وهي مسألة مهمة قد تشكل على بعض الناس، وهي ما جاء في بعض النصوص أن بعض الأعمال قد تكون مكروهة للنفس، كما قال الله عز وجل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فأخبر أن القتال أنه مكروه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخطاب لخيار الأمة، فكيف يخاطب خيار الأمة بهذا وهم أعظم من حقق الإيمان؟ نقول إن الكراهية هنا ليست هي كراهية شرعية، وإنما كراهية طبيعية، كراهية طبيعية، لأن القتال فيه جراء وفيه قتل، والنفس جبلت على كراهية القتل وعلى كراهية الجراح وعلى كراهية ضرب السيوف والرماح. فالقتال كره لهم، يكرهونه لما فيه من الألم، وإن كان هو محبوبا لهم من جهة الدين، ولهذا كتب الله عز وجل عليهم فانقادوا له، يخرجون للقتال وهم يستبشرون ويستقبلون القتل وهم مستبشرون بفضل الله عز وجل، ويقول قائلهم فزت ورب الكعبة عندما يقتل في سبيل الله عز وجل. فإذا كراهيتهم للقتال ليست هي الكراهية المذمومة، وإنما هي الكراهية الطبيعية على ما جبل عليه الناس من كراهية القتل والجراح. ولهذا هذه الكراهية لم تحملهم على التفريط في أمر الله عز وجل. ومن هنا يتبين الضابط الصحيح لما يكرهه الإنسان من الأمور الطبيعية وبين الكراهية الشرعية. فإذا كانت هذه الكراهية تحمل الإنسان على التفريط في أمر الله فهي كراهية مذمومة، مثل من كانت كراهيته للقتل والجراح تمنعه من الجهاد في سبيل الله فهذه كراهية مذمومة. وأما من كانت كراهيته للقتل والجراح لا تمنعه من الجهاد في سبيل الله بل يخرج مجاهدا في سبيل الله وهو كاره للقتل والجراح فهذا مجاهد وهو مؤمن. ومن هنا سمي الجهاد بالجهاد لما فيه من الجهد والمشقة التي يبذلها المجاهد. ومن هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو به الله الخطايا ويرفع به الدرجات، ثم ذكر إشباغ الوضوء على المكاره، إشباغ الوضوء على المكاره. فالنفس الآن تكره كما قال العلماء في الشفاء، يعني أن يسبغ الوضوء وأن يعم أعضاء الوضوء بهذا الماء البارد، فالنفس تكره هذا، ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك الثواب العظيم لما جبلت عليه النفوس من كراهية هذا الأمر. ولكنها مع كون النفوس تكره هذا فإن هذا لم يمنعها من إسباغ الوضوء، بل هم يسبغون الوضوء على كراهية هذا الأمر ويجاهدون في سبيل الله على كراهية هذا الأمر. كما أن الذي يشرب الدواء الآن هو محب للدواء من جهة وهو كاره له من جهة، هو بنفسه يأخذ الدواء يجد مرارته وهو يكره هذا، ولكنه يحب هذا الدواء لما يعلم له فيه من المصلحة. فالمؤمنون يحبون الجهاد وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون الجهاد، وإن كانت النفس من نفوس الصحابة ومن غيرهم يكرهون القتل والجراح لما جبلوا عليه، وكذلك يكرهون بعض ما يحصل لهم من تأذي، لكن هذا لم يمنعهم من امتثال أمر الله عز وجل، بل هم خيار الأمة وهم أعظم من امتثل أمر الله عز وجل. ولهذا حصل لهم مع الانقياد لدين الله عز وجل الأجر مضاعف، فإن الشيء الذي تكرهه النفس إذا انقادت إليه فإن الأجر فيه مضاعف من جهة الكراهية ومن جهة الانقياد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك. فالإنسان الذي يتعب في العمل وينصب ويصيبه ما يصيبه من الأذى له أجر على قدر نصبه، وإن كان هذا النصب ينبغي أن يعرف أنه غير مقصود للشارع ولا للعامل، لكنه قد يعرض له، فإذا عرض له يعطيه الله عز وجل أجره مرتين. وأما إذا تعمده العبد لأن تعمد أن يشق على نفسه فإنه لا يؤجر على هذا. وبهذا يتبين أن الكراهية الطبيعية لبعض الأمور مثل كراهية القتل، كراهية الموت، كذلك كراهية حب المال الذي قد يمنع أحيانا من الإنفاق. المال حبب للناس، لكنهم إن أنفقوه في طاعة الله عز وجل فإنهم ينفقونه وهم محبون له، ويكرهون انتقاله من أيديهم إلى أيدي غيرهم بحكم طبيعتهم، لكنهم يحبونه بحكم الدين، من جهة الدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. كيف تكون الصدقة برهان؟ البرهان الحجة القوية. كيف يكون برهان على الدين وعلى الإيمان لو لم يكن المال محببا لله؟ فإذا أنفقه الرجل دل هذا على قوة إيمانه، وعلى أن هذا من البراهين القوية على إيمانه. هذا ما يعني سيذكر التعليق على هذا الحديث العظيم، وهو أصل في استقامة القلوب والنفوس على طاعة الله عز وجل، وأن النفوس تنقسم بحسب الدين إلى موافقة ومخالفة، وكذلك هناك قسمة أخرى باعتبار العمل، فإن من الناس من استقاموا مع موافقة النفس للدين وهؤلاء اطمأنت نفوسهم، ومنهم من وجد خلل في الهوى وفي النفس ولكنه مجاهد، ومنهم من وجد الخلل من جهتين، من جهة النفس ومن جهة العمل. ولكل من هذه الأشياء أسباب، هي بمقدور العبد يستطيع أن يحقق ميل النفس لدين الله عز وجل، وأن يبتعد بنفسه عن طاعة الله عز وجل وعن دين النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الأسباب المذكورة. فنسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: بارك الله فيكم، رجل يريد أن يذهب إلى جدة لحاجة ما ثم يرجع إلى مكة، هل يلزمه أن يطوف للوداع؟ إذا خرج من مكة قبل أن يطوف طواف الوداع فات وقت الطواف، ولهذا إذا خرج فإنه يلزمه فدية لترك الواجب، فلا يفارق الحرم حتى يطوف. وهذا يختفي بعض الحجاج أنهم يخرجون لجدة أو لغيرها ويقولون نريد أن نرجع لمكة، لا، المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت هو الطواف، فلا يخرج حتى يطوف. فإذا رجع بعد ذلك فهو في سعة من أمره، إما أن يحرم بعمرة أو يدخل مكة من غير إحرام، لا يلزمه شيء. لكن طواف الوداع لا يؤخر، وإنما يطوف قبل أن يخرج من حدود الحرم. وأما أن يتنقل في مكة فله أن يتنقل في مكة ما شاء، فإذا أراد أن يخرج يطوف ثم يخرج مباشرة. بارك الله فيكم. يقول السائل: قمت 4 أيام في مكة وأنا ليس علي إلا 3 أيام، فهل علي شيء؟ وكم أكمل الآن، 7 أيام أو 6 أيام؟ لا، إذا قمت من الأيام الواجبة، إذا كنت لا تجد قيمة الهدي وصيام 10 أيام، إذا قمت 4 أيام فأكمل ما بقي من 10 وهي 6 أيام. وكذلك لو لم تصم في الحج إلا بعض هذه الأيام كأن تصم يومين فأنت تكمل. المقصود هو أن يكمل 10 أيام سواء كان في الحج أو في غيره، وإن كان الأفضل هو أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله أو إلى بلاده، كما يعني شرع الله عز وجل ذلك ونص عليه في كتابه. بارك الله فيكم. يقول السائل: امرأة وطئت المصحف فهل لها توبة أم لا؟ وطئت المصحف؟ لا، هذا الأمر عظيم. إذا وطئت المصحف وهي متعمدة هذا كفر، والتوبة نعم لها توبة إذا جددت إسلامها وتابت من هذا الأمر وندمت ندما عظيما، لأن هذا كتاب الله عز وجل، فمن امتهنه فهو كافر خارج من الدين، ويجب عليها التوبة، ولا يسعها إلا التوبة أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تجدد إسلامها، أن هذا كفر. وأما إذا فعلت هذا وهي لم تشعر، مثل أن تسير في طريق فوقعت قدمها على المصحف، فهذا ليس عليه فيه شيء، ولكن المؤمن إذا حصل منه هذا يندم لما حصل منه، وإن كان هو غير مؤاخذ عند الله عز وجل، إلا أن يكون هناك تهاون من أو من وضع المصحف فقد يلحقه شيء من المعاصي والمؤاخذة. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا قمت إلى الصلاة أقوم متثاقلا في صلاة الفجر وكذلك عند الغسل من الجنابة في الشفاء. يقول: وما معنى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سئل عن أقوام يجاهدون أنفسهم على الطاعة فقال: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى. نعم، لا شك أن هذه الكراهية طبيعية، كون الإنسان يكره الماء البارد أن يغتسل به أو أن يتوضأ به هذا كراهية طبيعية، وما من إنسان إلا وهو يحصل له يعني كراهية لهذا، لكن بالنظر إلى الشرع وإلى أمر الشارع فإن المؤمن يجد لذته فيما تكره نفسه في امتثاله لأمر الله عز وجل، بل إن بعض الناس قد يتعمد المشقة على النفس طلبا للثواب، وإن كان هذا ذكر العلماء أنه غير مشروع، مثل من وجد الماء الساخن وتوضأ بالماء البارد يريد يعني أن يشق على نفسه تقربا لله عز وجل، فقال العلماء إن هذا مذموم لأنه ما أمر بأن يشق على نفسه، لكن لو لم يجد إلا الماء البارد فتوضأ به واغتسل به وهو كاره لهذا ولكنه محب امتثال أمر الله عز وجل فإنه مجاهد وله أجر وثواب، وكلما زادت المشقة وكانت نفسه كارها لهذا الأمر فإذا امتثل كلما كان له أجر أعظم، يؤجر على قدر النفق وعلى قدر المشقة التي تصيبه. والضابط في هذا أن ينظر إلى النتيجة، فإذا كان إذا كره الماء البارد قصر في الغسل أو في الوضوء فهذا مفرط، وإذا كان كراهيته للماء البارد لا تمنعه من تأدية الوضوء على الوجه الصحيح بل لربما حقق الأمر المستحب بإصباغ الوضوء، فهذا دليل على قوة إيمانه، دليل على قوة إيمانه، لأن الناس لديهم قوتان: قوة في الجسم وقوة في الإيمان. فالجسم الضعيف قد يشق عليه الماء البارد، والجسم القوي قد يعني لا يشق عليه ما يشق على الضعيف، ولكن قد يكون الضعيف في بدنه قوي الإيمان فيتحمل يعني أمورا عظيمة لربما لو تعرض لها قوي البدن لم يتحملها، كما كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن مسعود رضي الله عنه فإنه كان نحيلا، وكان نحيل الجسم وكان من أقوى الناس على العبادة والجلد عليها لقوة إيمانه رضي الله عنه. كان ابن عمر رضي الله عنه رجل قوي في بدنه، كان يسرد الصيام ويصوم، ومع هذا ما كان يثقله عن الطعام، فجمع الله عز وجل لهما قوة البدن مع قوة الإيمان، وابن مسعود جمع الله له قوة الإيمان مع قوة المصابرة على هذا الأمر، وهذا من توفيق الله عز وجل. ولهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوتون في قواهم وفي تحملهم للجهاد، تحملهم للعبادات، ولكنهم جعل الله عز وجل لهم من قوة الإيمان ما لم يحصل لغيره، فقد يكون من بعدهم هو أقوى في أبدانهم ولكن لم يحصل لهم ما حصل لهم. الآن كثير من الناس لو لم يجد الماء الساخن الذي أصبح الآن موجودا في بيوتنا لربما يعني تأخر عن الصلاة بسبب عدم توفر الماء الذي يريده، بل لربما بعضهم أخذ يترخص ويسرق مسارك يعني غير صحيحة للتخلص يعني من الغسل الصحيح والوضوء. مع توفر الوسائل الآن الموجودة ومع تيسر السبل لكن الإيمان ضعف، بخلاف أولئك كانت هناك مشقة وكانت هناك يعني شدة في العيش وفي حياتهم، ولكنهم لم يتخلفوا لا عن الجهاد ولا عن الصلاة ولا عن شيء ما أمرهم الله عز وجل به. بارك الله فيكم. يقول السائل في الحديث: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، ما معنى الكراهية هنا؟ نعم، المكاره هنا هو ما تكرهه النفس، ما تكره النفس مما تقدم. فالنفس تكره، لكن قوة الإيمان تتغلب على كراهية النفس. ولهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم يطعن في المعركة أكثر من 70 طعنة ولا يكاد يجد لها ألما، هل لأن أجسامهم أقوى أو أنهم لهم قوى كما يقال خارقة فوق قدرة البشر؟ ليس الأمر كذلك، لكن قوي الإيمان فأصبحت هذه الجوارح منقادة لما في القلوب. وقد يكون الآن الرجل القوي البدن يعني هو من أضعف الناس يعني في العبادة، حتى إن بعض الناس لا يكاد يثبت في الصف في الصلاة المكتوبة التي لا تتجاوز دقائق. ولهذا ينكر الآن على بعض الأئمة مع أنه لا يطيل في صلاته، وقال أثقل علينا في صلاته لما يجدون من المشقة في الوقوف في الصف. ما اعتادت نفوسهم الطاعة، الأبدان قوية والإيمان ضعيف، بخلاف يعني المؤمن. فقد ترى الرجل الكبير في السن الطاعن أو المريض فإنه يقف في الصف لا يتزحزح بقوة إيمانه. فالقوة قوة القلوب، والجوارح هذه منقادة لما في القلوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. بارك الله فيكم. يقول السائل: أعمل ببنك تجاري ربوي، فهل عملي وراتبي حلال أم حرام؟ الربا محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فكل من أعان على الربا فهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فالربا محرم، والأجير الذي يعمل على كتابة العقود الربوية والدعوة إلى الربا فماله محرم وهو شريك في الإثم. ولهذا يجب على من ابتلي بهذا أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يترك العمل في هذه البنوك، وأن يبحث عن عمل يعني حلال يعينه على طاعة الله عز وجل. فإن البدن ينشأ على المخشب، فإن كان المخشب حلالا نشأ البدن صحيحا قويا وقوي على الإيمان، وإذا كان المكسب حرام فإن القلب لا يمكن أن يستقيم في جسد يعني غذي بالحرام ونبت من الحرام ومن السحر. بارك الله فيكم. يقول السائل: يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يقول: هل هذه الآية تنطبق على الرسول صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، بحسبان أن الرسول يشعر بمن يسلم عليه ويرد عليه السلام ويرد الله عليه روحه؟ نحن دائما نوجه إلى قاعدة وإلى أصل: إذا أشكل عليكم شيء في فهم كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى هدي السلف. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحابة، وكان بعض الأعراب وغيرهم كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يستغفر لهم. وأما كبار الصحابة كما ذكر الشيخ ابن تيمية كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأمهات المؤمنين وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما عرف أنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله استغفر لنا، وإنما كانوا يسألون الله. بل النبي صلى الله عليه وسلم أرشد ابن عباس وهو غلام صغير، قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال في 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب: هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، وإنما يرقون أنفسهم. فهذا دل على أن أكمل المراتب هو أن يسأل العبد الله عز وجل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم المستجاب الدعوة الذي لو قال اللهم اغفر لفلان غفر الله له، ما فعل هذا الصحابة كبار الصحابة وقال: يا رسول الله استغفر له في حياته، وإنما حصل من بعضهم. والأكمل هو ما كان عليه كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يكون من النادر جدا أن يأتي الرجل فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله لي، قليل في كثرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد موته فلا يعرف أن أحدا من الصحابة، لا من كبار الصحابة ولا من غيرهم، ولا أيضا في عصر التابعين، أن رجلا ووقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله استغفر لي أو ادعو لي. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم بالنقل، أنه ما يعرف أن أحدا من خيار الأمة في القرون الثلاثة المفضلة وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله استغفر لي. بل ذكر العلماء أن هذا من الشرك، أن يطلب من الأموات أن يشفعوا عند الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وانتقل للرفيق الأعلى، ولا شك أن له من الحياة البرزخية أعلى المراتب، ولكن هذه حياة برزخية ليست كالحياة الدنيا. ولهذا اختلف الصحابة رضي الله عنه في بعض المسائل في العلم، فما جاءوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يستفتونه، ووجد بينهم خلاف حتى وصل الأمر إلى الاقتتال وهم مجتهدون رضي الله عنه، وما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه من المصيب ومن المخطئ. وحصلت أمور عظيمة، اختلفوا في قتال المرتدين في بداية الأمر، اختلفوا في من يكون الخليفة، ثم رجعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، وما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من هذا، وكان يحصل منهم ما يحصل، كانوا يستغفرون الله ويلجؤون إلى الله، وما كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منها الاستغفار. وهذا الذي عليه العلماء إلى هذا العصر، ما يعرف أن عالما بالسنة وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله استغفر لي. وأما ما يفعله بعض الجهلة أو الذين يفهمون من هذه الآية ما لم تدل عليه، فالعبرة ليست يعني بفعل هؤلاء، وإنما بفعل أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: أي سورة من القرآن الكريم تقرأ الآن في المقبرة، وهل تثبت القراءة في المقبرة؟ ليس هناك سورة تقرأ في المقبرة، لا الفاتحة ولا غيرها، وإنما الذي يشرع عند زيارة القبور هو الدعاء لهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله للمستقدمين منكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، يدعو لهم. ولو قال السلام عليكم أهل الديار من المسلمين ودعا لهم بما شاء لا بأس، وأما أن يدعو لنفسه عند القبور هذا لا يشرع، وهذا من البدع. إذا دعا لنفسه، دعا الله لنفسه عند القبر، فهذه بدعة، وأما إذا دعا أصحاب القبور فهذا شرك. وكذلك قراءة القرآن أو سور من القرآن عند المقبرة عند زيارة المقبرة هذا غير مشروع، فإذا كان يقرأها تقربا لله عز وجل فهذه بدعة، وإذا كان يقرأها تقربا للميت فهذا شرك. يقرأ القرآن تقربا للميت، يصلي تقربا للميت، هذا شرك. أما إذا كان يقرأ يتقرب الله عز وجل بقراءة هذه السورة في هذا المكان الذي لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم القراءة فيه، هذه من البدع. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.